عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر. وعن نافع أن ابن عمر كان يصلي بها يعني المحصر الظهر والعصر أحسبه قال والمغرب. قال خالد لا أشك في العشاء ويهجع هجعة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من عظيم متابعة ابن عمر لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. واستعيد في هذه الدنيا من كان على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الإنسان أن يعرف نفسه هل هو على السنة أم ليس على السنة فلينظر هل هو في غربة أم لا. قال الليث بن سعد إذا لم تكن في غربة فلست على السنة. باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة. وقال محمد بن يونس حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح. وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. باب التجارة في أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. حدثنا عثمان بن الهيثم قال أخبرنا ابن جريج قال عمرو بن دينار قال ابن عباس كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت، أي المسلمين كأنهم أي المسلمين حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. هذه مواسم الحج من باب التكفير. هذا قول الصحابي الذي يتحدث في ذاك هو عبد الله بن عباس، يعني بعضهم ينقل مثل هذا ويقول قرأ ابن عباس كذا، هو ما قرأ، هو يفسر القرآن. باب الإدلاج من المحصب. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة قالت حاضت صفية ليلة النفر فقالت ما أراني إلا حابستكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرى حلقة. أطافت يوم النحر؟ قيل نعم. قال فانفري أي ارجعي. قال أبو عبد الله وزادني محمد قال حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما قدمنا أمرنا أن نحل، فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلقى عقرى ما أراها إلا حابستكم، ثم قال كنت طفت يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانفري. قلت يا رسول الله إني لم أكن حللت. قال فاعتمري من التنعيم. فخرج معها أخوها فلقيناه مدلجا فقال موعدك مكان كذا وكذا. نعم نعم. ولكن نحن بالصلاة يحق لك أن تغير النية بالصلاة من الأعلى إلى الأدنى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب العمرة. باب وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة، يعني هذا الفتية الصحيح على أن العمرة واجبة وليس سنة. وقال ابن عباس إنها لقرينتها في كتاب الله وأتم الحج والعمرة لله. وحقيقة الأمر بالإتمام وعدم القطع يدل على تربية الإسلام للإنسان أنه يتربى أن لا يدع شيئا سار عليه وهو حسن،

فمنعت العمرة. قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي. قال فلا لا أصلي كناية عن الحيض. فلا يضرك أنت من بنات آدم، كتب عليك ما كتب عليهن فكوني في حجك عسى الله أن يرزقكها. وفعلا الله قد رزقها بعد أن انتهت من الحج. قالت فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصبة، فدعا عبد الرحمن فقال اخرج بأختك إلى الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما انتظركما ها هنا، يعني المحصبة. فأتينا في جوف الليل فقال فرغتما؟ قلت نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، ثم خرج موجها إلى المدينة. لأنه ما دخل عن طوافها، طواف العمرة هو صار طواف وداع. هي ليس يعني لا إنسان ليس لديه طواف ينشئ طواف يسميه طواف الوداع. إذا كان عنده طواف سيطوف أن خلص هو أدى ما عليه، أنه قد جعل آخر عهده بيت الطواف. كما أن الذي يدخل المسجد المهم أنه يصلي، سواء يصلي سنة تحية المسجد أو سنة صلاة الوضوء أو سنة قبلية أو الفريضة، المهم أنه يبدأ المحل بالعبادة وانتهى ينتهي من البيت الطواف، سواء كان طواف عمرة أو طواف إفاضة أو غيرها. وذاك لا نقول له طوف طواف الإفاضة الآن وطوف بعده مباشرة طواف الوداع، المهم أنه يودع البيت بطواف. باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى ابن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعران وعليه جبة وعليه أثر الخلق أو قال صفرة، فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فسثر بثوب، فقلت لعمر ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي. فقال عمر تعال، أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط وأحسبه قال كغطيط البكر، فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنق الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن، أرأيت بمعنى أخبريني، أرأيت قول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله أي من أعلام مناسكه، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما. هكذا خبرها عروة بما فقه من الآية. فقالت عائشة كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمنات وكانت منات حذو قديس، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام قال: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، باعتبار أن الصفا والمروة السعي بينهما ركن. باب متى يحل المعتمر. وقال عطاء عن جابر: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة وطفنا معه فأتى الصفا والمروة أي سعى بينهما، وأتيناهما معه وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد أي من المشركين، فقال له صاحب لي: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة؟ قال: لا. قال: فحدثنا ما قال لخديجة؟ قال: بشروا لخديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فخديجة رضي الله عنها لما وفرت للنبي صلى الله عليه وسلم البيت الآمن ليس فيه صخب وليس فيه أذى لفؤاده الشريف، بشرها الله بيت في الجنة من قصب أي من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب أي ولا تعب. حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت في عمره ولم يطف بين الصفا والمروة، أتى امرأته فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: وسألنا جابر بن عبد الله فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو منيح أي راحلته، فقال: أحججت؟ قلت: نعم. قال: بما أهللت؟ قلت: لبيك بإحلال كإحلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. وهذا فيه بيان متى يحل الإنسان. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس فقلت: رأسي، أي استخرجت منه القرن، وهذه يعني محمولة على أنها كانت له محرم، ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر، فقال إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. حدثنا أحمد قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه أنه كان يسمع أسماء تقول: كلما مررت بالحجون صلى الله على رسوله، لقد نزلنا معه ها هنا، ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا أي مراكبنا، قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي أي بعد أن فسخنا الحج إلى العمرة، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان، طبعا ابن حجر قال: لم أقف على تعيينهم، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أحللنا من العشي بالحج. باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. وهذا من الأذكار والأذكار التي ينبغي أن يحنى بها المسلم غاية العناية. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون عليكم السلام ورحمة الله، آيبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. باب استقبال الحاج القادمين والثلاث على الدابة. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه، وهذا من حسن تعامله صلى الله عليه وسلم، ولذا فليس شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم متروكا، وينبغي على الإنسان أن لا يدع شيئا فعله النبي إلا ويأتي به. باب القدوم بالغداة، أي أن المسافر يقدم بغدوة النهار، والآن يحق للإنسان أن يقدم ليلا ما دام قد توفرت سبل الاتصال ومعرفة تحديد وقت المجيء. حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، أي مسجد ذي الحليفة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح، يعني ثم يتوجه إلى المدينة النبوية. باب الدخول بالعشي وهو من وقت الزوال إلى الغروب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا، يعني حتى لا يتخونه الإنسان. باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة، الإنسان إذا صار قريبا يحاول أن يصل باكرا. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، أي أسرع بها، وإن كانت دابة حركها، أي لتسير سريعا. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال جدرات، يعني لفظة بدل درجات، قال هنا جدرات، وهذا من دقة البخاري أنه يشير إلى بعض الألفاظ التي يختلف فيها الرواة. ثم قال تابعه الحارث بن عمير وزاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من حبها، والإنسان قد أنعم الله عليه بالدواب وبالسيارات وبغيرها فهي نعم يحبها الإنسان، وربنا قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فهي زينة يحبها الإنسان. ثم قال ويخلق ما لا تعلمون. باب قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، كثير من أهل قريش قد غير السنة، فكان بعضهم إذا ذهب إلى الحج ويرجع لا يدخل إلى بيته من الباب الذي خرج منه، و ويأتي إلى البيت ويدخل من باب جديد باعتبار أنه قد غفرت له ذنوبه حتى يغير الحال، وهذا مما ابتدعوه. ومما ابتدعوه كانوا لا يذهبون إلى الحرم، لا يذهبون إلى عرفات، فيقول نحن أبناء الحرم، نحن أبناء الله. وإذا نزل قول تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فهذه مما غيره أهل الجاهلية. وهنا قال باب قول الله وأتوا البيوت من أبوابها. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزل ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، أي من اتقى المحارم والشهوات. وأتوا البيوت من أبوابها. باب السفر قطعة من العذاب. وسئل إمام الحرمين لماذا السفر قطعة من العذاب، قال لأن فيه مفارقة الأحباب، فأعان الله المهجرين حينما فارقوا أوطانهم وأحبابهم وهم في قطعة من العذاب، عليهم أن يجعلوا هذه القطعة من العذاب قطعة رحمة بالصبر والاحتساب. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، أي جزء من العذاب. ثم بين النبي السبب في هذا، قال يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله، إذا الإنسان أتم حاجته فليعجل إلى أهله. باب المسافر إذا جد به السير ويعجل إلى أهله. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل، فصلى المغرب والعتمة أي العشاء، جمع بينهما ثم قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المحصر وجزاء الصيد. يعني الآن شخص يريد أن يذهب ويتوقع أنه سيرجع من الحدود، يحق له أن يشترط، يقول اللهم لبيك بعمرة إن محلي حيث حبستني، فإذا حبس ورجع خلص يلبس الملابس ويأتي إذا اشترط، أما إذا لم يشترط فهو يحلق وينحر الهدي. باب إذا أحصر المعتمر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة، وسماها فتنة اللي هو قتال الحجاج مع عبد الله بن الزبير، قال إن صددتم أي منعتم عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله، يعني ما أراد أن يأتي بسنة الإحصار مع علمه سنة قولية، لكنه كأنه صار أمامه سنة قولية وسنة فعلية فأراد أن يطبق السنة الفعلية كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في الحديبية، فأهل بعمرة ابن عمر من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية أي سنة 6. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبرا أنهما كلما عبد الله بن عمر ليالي نزل الجيش بابن الزبير أي جيش الحجاج، فقال أي لأبيهما لا يضيرك أن لا تحج العام، إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت، فقال

أيؤذيك هوامك؟ قال نعم، فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن شعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه مثله. باب قول الله عز وجل فلا رفث، أي في بيان ما جاء من الحديث في الرفث في قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه، أي لم يخرج من حدود الشرع فيما يتعلق بالفسق، يعني لم يفسق وبقي على كمال طاعته وعبادته. باب قول الله تعالى ولا فسوق ولا جدال في الحج. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيعة قال حجي واشترطي وقولي إن محلي حيث حبستني، فعلمها، لكن البخاري ما ذكره هنا، ذكره في كتاب النكاح باب الكفاءة، لأن له في هذا مقصد أنه لا تشترط الكفاءة واكتفى بهذه الأحاديث. وفي ذلك ملمح، أنت الآن أنا لما سافرت قبل شهرين يعني قبل رمضان بثلاثة شهور إلى العمرة كنت أتوقع أنهم لن يدخلوني، لأنني راسلت الملك عبد الله وراسلت الملك سلمان وراسلت هيئة كبار العلماء، والحمد لله يعني كلام ليس فيه يعني كلام طيب يعني كلام، لكن يعني كان أحد الأصدقاء قال الشيخ ماهر انتهى حينما خاطب الملك عبد الله، والإنسان لا ينتهي حتى ينهيه الله. المهم فكنت أتوقع أنهم لا يدخلوني، ففكرت أن أشترط، قلت لا لا أشترط، وإذا أرجعت أفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما حلق ونحر. فالحمد لله كانت أمور ميسرة جدا بالمرة الأولى والثانية، ولعل في المرة الثالثة تذهب معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. فالبخاري حينما أخر لك هناك كأنه يعطيك الاختيار، إذا ذهبت أصنع كما صنع عبد الله بن عمر. باب جزاء الصيد ونحوه. وقول الله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، إلى قوله عزيز ذو انتقام. حقيقة هي أمر مخيف جدا أن الإنسان إذا خالف وتلاعب فيما يتعلق بالصيد وعاد فربنا ينتقم منه. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، إلى قوله إليه تحشرون. باب وإذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله. يعني طبعا هذا شريطة أن لا يصاد لأجله وأن لا يشارك فيه وأن لا يكون هو الذي صاده. ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا، الذبح غير الصيد، معه دجاج غير الصيد هذا، وهو غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل. قال من دقة البخاري حينما ساق مقولة ابن عباس، لأن الخيل أكلها حلال خلافا لما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة، استدل بالله والخيل والبغال والحمير لتركبوها. لكن ليس أنها محرمة من الأكل، لكن ربنا ساقه من باب الامتنان، وقال ويحلق ما لا تعلمون، حتى يدخل فيه السيارات والقطارات والطائرات. يقال عدل مثل، فإذا كسرت قلت عدل، فهو زينة ذلك. قياما قواما، يعدلون يجعلون له عدلا. فالبخاري يستطرد ويأتي بشرح المعاني من الآيات حتى يربط طالب العلم مع القرآن دائما. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه أي يقتله، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع أي أن نصير مقطوعين عن النبي، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل وقلت أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تركته بسعح وهو قائل السقيا، فقلت يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منهم فاضلة، فقال للقوم كلوا وهم محرمون، أي أمر يعني كلوا هنا أمر إباحة وليس أمر وجوب. باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال، أي فهم يعني ما يصير يدلون عليه دلة. حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا ابن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، فأنبئنا أي أخبرنا فأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم، فبصر أصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته أي حبسته مكانه، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا منه، ثم لحقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع، أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت له أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال تركته بسعح وهو قائل السقيا من القيلولة، فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته فقلت يا رسول الله إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم، ففعل. فقلت يا رسول الله إنا اصطدنا حمار وحش وإن عندنا منه فاضلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا وهم محرمون. فإذا ما صاده ولا أعان عليه ولا صيد من أجله فلا بأس بذلك. باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد.

حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. ح وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان عن زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر يقول حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم. ح وحدثني أصبغ بن الفرج قال أخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم قال قال عبد الله بن عمر قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحداء والفأر والعقرب والكلب العقور. نعم هي تدخل ضمن عقرب. نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق أي مؤذن يقتلن في الحرم: الغراب والحداء والعقرب والفأر والكلب العقور. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزلت عليه والمرسلات وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها أي أسرعنا إليها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. قال أبو عبد الله إنما أردنا بهذا أن منا من الحرم وأما عرفات ليس من الحرم وإنهم لم يروا بقتل الحية بأسا. لماذا؟ لأنها مؤذية. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ فويسق ولم أسمعه أمر بقتله. باب لا يعضد شجر الحرم وهذا من تعظيم حرم الله الآمن. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الوزق البراعصي هذا يصير موجود يوجد هنا هو المقصود به البري وليس هذا اللي بس هذا داخل فيه من قتل وزغة له مئة حسنة في صحيح مسلم. والنساء يخفن منه. باب لا يعضد شجر الحرم أي لا يقطع. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكه. طبعا هذا إذا الشوك لا يعضد فكيف بالأشجار؟ هذا من باب أولى. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة قيل لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من حسن تلطف الصحابي مع الأمير لأجل أن يكون هذا أسمع لقوله وأرجى لقبوله ودفعا للأذى منه. فقاله إيلا لي أيها الأمير أحدثك أي بالجزم لأن الجواب طلب قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح فسمعته أذناي ووعاه قلبي أي حفظه وأبصرته عيناي يعني أراد به المبالغة في تحقيق حفظه وأراد أن يدخل في قلب المقابل التعظيم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعظم في القلوب. وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، أي لا يقطع بها. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك. يعني هذا الأمير يزعم أنه أعلم من الصحابي، والصحابي سمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يسمع مباشرة. أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصية، أي لا يجير عاصية، ولا فارا بذنب، ولا واحد فار بذنب، ولا فارا بخرب، أي بلية. قال أبو عبد الله: خرب بلية. باب لا ينفر صيد الحرم، التنفير والإزعاج عن موضعه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. يعني في قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، بعضهم فسرها بأنها أحلت للنبي، هذا التفسير خطأ، ما حد خطأ، لأن الإحلال للنبي صلى الله عليه وسلم كان وقتا يسيرا، ساعة من النهار وقد ذهبت، والمقصود أن تحل أي أنت مستحل. لكن قوله: لا يعيد عاصي ولا يطار بدمي ولا طار بدمي، هو قول حق لكن أراد به شيء آخر، أراد به باطل. أحسن. لا يقتلى خلاها، أي لا يوجد، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرس، بحيث رجل وجد لقطة ويرفعها يقول: هذه لمن؟ فقال العباس اللي هو ابن عبد المطلب: يا رسول الله، إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. وعن خالد عن عكرمة قال: هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل، ينزل مكانه، وليس فقط أنه ينحيه من الظل ينزل مكانه، يعني حتى مجرد تخويفه أقل شيء. أحسن. باب لا يحل القتال بمكة. وقال أبو شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسفك بها دما. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ولي، فإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، أي بتحريم الله، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يقتلى خلاها. قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقينهم، أي الحدادين، ولبيوتهم. قال: إلا الإذخر. باب الحجامة نأخذه خارج الحرم ثم نقتصه منه. نعم. باب الحجامة للمحرم. وشوى ابن عمر ابنه وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه طيب. يمسك نعم، لأن الحرم لا يجير عاصيا ولا فارا بحرة. يمسك ويؤخذ خارج الحرم فيقام عليه القصاص الذي في كتاب الله تعالى. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال لنا عمرو أول شيء سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ثم سمعته يقول حدثني طاووس عن ابن عباس فقلت لعله سمعه منهما. يعني الراوي يسمع من شخص عن شخص ثم يعلو فيسمع من شيخ شيخه. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحى جمل في وسط رأسه. باب تزويج المحرم. حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هكذا ظن عبد الله بن عباس. وأبو رافع بين أنه تزوجها وهو حلال وعقد عليها وهو حلال. باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. يعني هي قالت وأبو رافع الوسيط، فأتينا بطريقة معجبة حتى لا نقول أخطأ عبد الله بن عباس. باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. وقالت عائشة لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران، أي لا تلبس ثياب زينة. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليل قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر قال قام رجل فقال يا رسول الله ما لا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب القفازين. وقال عبيد الله ولا ورس، وكان يقول ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر لا تنتقب المحرمة، وتابعه ليث بن أبي سريع. طبعا ليث ضعيف لكن البخاري أتى به هنا في المتابعة حتى يشير على أن الضعفاء الذين في ضعفهم شيء قد تصح من أخبارهم بعض الأخبار. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وقصت برجل، أي كسرت رقبته، وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل.